إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاستمرار الإنسان على الطاعة من معالم فلاحه ومظاهر توفيقه. وعنوان قبول الله تبارك وتعالى عمله منه. ولذلك عني النبي صلى الله عليه وسلم بحث أصحابه الكرام على المداومة عقب انصران الشهر المبارك على شعيرة رمضان الكبرى وهي الصيام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه ابن ماجه في إسناد صحيح. لأن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومها وإن قل. والحسنة تقول: أختي أختي، والسيئة كذلك. ولذا فقد كان كل عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته. وكيف لا يداوم الحازم المتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة عقب هذا الشهر المبارك، ورب الشهور واحد، والأيام ترحل، والعمر يزداد كل يوم قصرا، وسلعة الله غالية، ولن يقوى أحد على الظفر بها إلا أن يعظم التودد إلى خالقه، ويزيد من تجويد عمله، ويريم الاجتهاد في السعي إليها، ليتهيأ له نيل رحمة تولده إياها. صحيح أن من السنة أن يجتهد المرء في رمضان ما لا يجتهد في غيره، كما يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. ويدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له. ولكن هذه النصوص التي تدل على مشروعية التفاوت بين العمل في رمضان والعمل في غيره هي ذاتها تدل على أن حياة الطاعة ليست مقصورة على لحظات هذا الموسم المبارك، فمتى انصرمت انقطعت الطاعات. ويدل على ذلك قوله أجود، وهي للتفضيل، ويدل على أن أصل الفعل موجود في الوقتين، ولكن وجوده في أحدهما أكثر من الآخر. وكان أجود ما يكون في رمضان. أما قول عائشة رضي الله عنها يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، فهي تثبت أن الاجتهاد ثابت في كل، لكن الغاية في الاجتهاد كانت في العشر الأواخر. وعليه فهذا الشهر المبارك موسم للتزود من التقوى، فمن ظفر بزاده تمكن من مواصلة المسير بقوة ونشاط إلى المحطة الأخرى. سائر بقوة الدفع إلى العاد القادم. والظاهر أن ذلك لن يقع للعبد ما لم يقوي بواعث التعبد لديه، فيتعرف على عظمة خالقه جل وعلا من خلال صفات الجلال والكمال والجمال والإنعام التي له جل وعلا، وعلى هوان الدنيا وعظم الآخرة، وعلى ما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة التي لا خطر لها أي لا عوض لها ولا مثل لها، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما أعده تعالى لمن أعرض عن ذكره من معيشة ضنك ونار تلظى، لتعظم المحبة له سبحانه وليزداد خوف العبد منه ورجاؤه له. ولن يقع ما لم ينظر المرء للطاعة على أنها سبيله للأنس والراحة، لأن من أحب الشيء استمتع به فأتقنه وزاد منه، وقد كان ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم مع العبادة. وتأمل مقولته صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي لزوجه: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. وذكرت من صلاته وخشوعه وبكائه عجبا. والفارق ظاهر بين من هذه حاله وبين من يقبل على العبادة فيؤديها بتثاقل وبغيته فقط إبراء الذمة وإسقاط عهدة الواجب. ولو تأمل العبد مقدار الخسارة التي يدنيها من جراء بطالته العبادية والدعوية في غير مواسم الخير، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمة، لو تدبر في مقدار الخسارة لوجدها جسيمة. فكم من الأوقات تمضي عليه سدى، مع أن العبد يوم القيامة يتمنى لو أضاف إلى رصيده خيرا مهما قل مقداره وتدنى أجره، ليدرى عن نفسه عقوبة أو ليرتفع درجة. ولو حسبنا مقدار الأوقات والجهود والإمكانات المضاعة من مجموع أفراد الأمة التي لو استثمرت بشكل جيد لمصلحة الأمة في المجالات المختلفة دعوية أو غيرها، لعلمنا حجم الجناية التي تحدثها البطالة والانقطاع عن شعائر التعبد وأعمال البر في غير مواسم الخير على الصعيد الشخصي والجمعي. إن أبرز ما في هذا الموسم المبارك ونحوه أنه يقنع الموفق أن بإمكانه أن يفعل الكثير والكثير متى أخذ نفسه بمأخذ الجد وقوى استعانته بالله عز وجل ومتن صلته به تعالى. إن ساعات رمضان تجعل من العبد نفسه قدوة عملية لنفسه في غير رمضان، إذ بإمكانه أن يفعل في غيرها ما فعل فيها من الخيرات والحسنات، بدليل أنه فعل، والتجربة خير برهان، والواقع أكبر دليل، والملهيات والعوائق النفسية والاجتماعية وغيرها التي قدر على تجاوزها في موسم الخير يمكنه تجاوزها في غيره كما تجاوزها فيه، والدافع الذي مكنه من تجاوزها ما زال موجودا، لأن الرب جل وعلا بالمرصاد، ولأن الجنة والنار مخلوقتان ولكل منهما أهلون. فلنبادر ونحن ما زلنا في هذا الموسم المبارك أن نرسم لأنفسنا الخطط ونعد لها البرامج الخيرة التي سنسير عليها بمشيئة الله تعالى في بقية العام حتى الموسم القادم ومحطة التزود الآتية، آخذين أنفسنا بالجد الذي ابتدأناه في رمضان، مستعينين بالله تعالى الذي لا حول لنا ولا قوة إلا به، فنحن عبيده الفقراء إليه. نعيش هذه الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك ونفوس المؤمنين الصادقين تتمنى أن كل السنة رمضان، ولكن هذه هي حكمة الله تعالى. والسعيد كل السعيد من صام رمضان وقام لياليه واغتنم أوقاته الشريفة في عمل الصالحات بإخلاص ورغب ورهب، فأكرمه الله تعالى بالثواب الجزيل والرحمة والمغفرة والعتق من النار. والشقي من حرم ذلك وفرط في أيام وليالي لا يمكن أن تعوض. ونحن في هذه الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك فلنقف وقفتين جديرتين بالاهتمام، إحداهما في علاقة المخلوق بخالقه جل وعلا، والأخرى في علاقة المخلوق مع أخيه المخلوق. فأما الوقفة الأولى فالله تعالى عفو كريم غفور رحيم، يغفر الذنب ويقبل توبة المسيء من عباده ويعفو عن الزلات، يعلم من عباده سبحانه التقصير والخطأ والذنب. فإذا تاب العبد فالله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ولا شك أن المسلم والمسلمة أثناء صيامهما لهذه الفريضة العظيمة وقعت منهما أخطاء وزلات وقصروا في بعض جوانب الصوم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ولهذا شرع الله تعالى ما يجبر هذا التقصير ويقوم ما عوج من خلل، وذلك لتشريعه جل وعلا صيام النوافل. ففي صيامها تكفير للذنوب وعفو عن الزلل وتكفير للحسنات وتكميل لما نقص في الفريضة بإذن الله تعالى. فمما شرعه تعالى صيام ستة أيام من شوال متتابعات أو متفرقات في أول الشهر أو آخره. روى مسلم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها كما جاء مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة، يعني صيام رمضان وستة أيام بعده. رواه أحمد والنسائي وغيرهما. ومن ذلك صيام يوم عاشوراء، فقد صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، كما حدث لذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني مع العاشر. وكذلك صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد ورد أنه يكفر السنة الماضية والباقية. وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض. حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وروى الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15، وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس، لما روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فضل الله واسع وعطاؤه جزيل، لم يبق علينا ونحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر إلا أن نشمر عن سعيد الجد، وأن نعوض ما فاتنا، ونجبر النقص الذي حصل في صيام هذا الشهر باستصحاب النية والعزم على صيام شيء من النوافل، وبخاصة 6 أيام من شوال. فهذا بعض ما يتعلق بهذه الوقفة الأولى، وقفة المخلوق مع خالقه، فيما يتعلق بهذه العبادة الخاصة وما هو من جنسها وما وراء ذلك لا يستوعبه لفظ ولا يحيط به بيان. وأما الوقفة الثانية ففي علاقة المسلم بأخيه المسلم، وهو يودع هذا الشهر وقد اكتسب منه فضائل كثيرة ومحاسن، ومن أهمها تصفية القلب مما يكدر عليه الصفوة، وتطهير النفس من كدوراتها وشوائبها، وغسل الفؤاد من أذرانه، إذ يعلمنا رمضان تطهير القلب والجوارح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وشهوته، أخرجه البخاري. وفي الحديث الآخر هو متفق عليه: فإن سابه أحد فليقل إني صائم، تذكير بما للصوم من مكانة تمنع اللسان من النطق بالفحش والسب والشتائم، ودرس عملي لأن تكون الرابطة بين المسلمين رابطة أخوة ومحبة وصفاء. وعلينا أن نتذكر بهذه المناسبة وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم التي يجسدها رمضان، ومن ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، متفق عليه. وهذا تفسير وتأكيد لما أخبر الله تبارك وتعالى به: إنما المؤمنون إخوة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم 2 وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. النصوص في هذا كثيرة جدا، والمقصود التنبيه والتذكير، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ولا شك أنه يشوب علاقات بعض الأسر والأقارب والجيران والأصحاب والأصدقاء بعض التكدير لأسباب قد تكون غير سليمة، قد تكون مبنية على الظن أو على نقل كلام غير صحيح ونحو هذا. ولهذا فلتكن هذه دعوة صادقة ونحن على مشارف نهاية شهر رمضان أن نزيل تلك الأكدار وأن نجدد علاقات بعضنا ببعض وأن يكون هذا الشهر المبارك خير معين لنا على ذلك يضاعف الله لنا الأجر والثواب. دعوة لكل قريب أن يصفح عن زلات قريبه ويبادر إلى صلته وزيارته والتقرب إليه. ودعوة صادقة لكل جار أن يحسن العلاقة مع جاره ويتحسس أحواله. ودعوة صادقة لكل صديق وزميل بأن تصفو علاقاتهم وتسودها المحبة في الله والمودة فيه والأخوة الصادقة. ودعوة لكل مسؤول أن يرأس بمسؤوليه ويجعل الأخوة القاعدة في التعامل والعدل شعاره في العمل. دعوة لكل مسلم بأن يقوم بحق أخيه المسلم، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والأخلاء يوم القيامة أعداء إلا المتقين. فعلى كل مسلم أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين، يبادرهم بالسلام بكل بشاشة وسرور، ويزور مريضهم ويحترم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويتصدق على فقيرهم ويحسن لمسيئهم ويصلح بين متخاصميهم بالمعروف وينصح مخطئهم ويقوم معوجهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لا بد بمشيئة الله جل وعلا أن نخرج من رمضان بهذه الحقوق عاملين مطبقين، فالله الله أن نحقق ما يريده منا خالقنا وبارينا. نسأل الله أن يعيننا على أدائها وأن يحقق لنا مما يرضيه آمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويرفع درجاتنا وأن يحسن ختامنا، إنه سميع مجيب وهو تعالى نعم المولى ونعم النصير. فهذا ما يمكن أن يقال ابتداء في وداع هذا الشهر وقد شارف مسيره على الوصول إلى منتهى. يعقبه ما أنعم الله تبارك وتعالى به على المسلمين، العيد، وهو موسم فرح وسرور واجتماع يتكرر في وقت معين من دورة الزمن. كل يوم يكون فيه اجتماع الناس على مسرة وصفاء هو يوم عيد، سمي عيدا اشتقاقا من عاد يعود. ولما كان موسم الفرح والسرور هذا يعود كلما عاد الوقت المعين له، حسن في أذواق واضع اللغة أن يسموه عيدا. والعيد في اللغة أيضا العادة، فقيل اشتق العيد من العادة، وجمع العيد أعياد. ويقال عيد الناس إذا شهدوا عيدهم، كما يقال جمعوا إذا شهدوا صلاة الجمعة. وقد ورد العيد في القرآن حكاية لما دعا به عيسى عليه السلام ربه تلبية لرغبة حواريه أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء. قال الله جل وعلا: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقد طلب الحواريون من عيسى عليه السلام قبل أن يصح لهم كمال الإيمان به والتصديق بأنه رسول الله أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء تكون عيدا لأولهم وآخرهم وآية منه ورزقا. وقدموا طلبهم بصيغة هل يستطيع ربك، وهي قراءة جمهور القراء، وبصيغة هل تستطيع ربك، وهي قراءة الكسائي، أي هل تدعو ربك فيطيعك بالإجابة لدعائك. وأظهر أن الحواريين كان منهم من طلب وفق مضمون الصيغة الأولى، ومنهم من طلب وفق مضمون الصيغة الثانية، فجاءت القراءتان بيانا لذلك. فقال لهم عيسى عليه السلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي مثل هذا الطلب بمثل هذه الصيغة يعرض قائله لعقوبة الله، فإن كانوا مؤمنين بالله حقا لم يفعلوا مثل ذلك. فقذف الله في قلوبهم وحيا إلهاميا أن آمنوا بي وبرسولي، فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكروا لعيسى عليه السلام أن هدفهم من طلب هذه المائدة ما يلي: أن يأكلوا منها جميعا في يوم جامع يجعلونه عيدا سنويا يبتهجون فيه بذكرى هذه المائدة السماوية المعجزة، وأن تطمئن قلوبهم لما جاءهم به فلا يبقى فيها نزعة تساؤل أو قلق، وأن يعلموا علم اليقين أن عيسى عليه السلام قد صدقهم في كل ما قال لهم، وأن يكونوا على هذه المعجزة الكبرى من الشاهدين أمام من يدعونهم إلى الإيمان به واتباع رسالته حين يقومون بالدعوة إلى الله بين الناس. فدعا عيسى عليه السلام ربه بما طلبوا، وذكر في دعائه أن تكون هذه المائدة عيدا لأولنا وآخرنا حسب طلبهم، وآية تطمئن بها قلوبهم ويكون عليها من الشاهدين، ورزقا يرزقونه طعاما في يوم جامع لكل أتباعه. فقال الله جل وعلا إني منزلها عليكم، أي حسب طلبكم، ولكن الآيات الربانية إذا نزلت حسب الطلب فإن عقوبات الكفر بعدها عقوبات شديدة فوق عقوبات الكفر العادي من دونه. لذلك قال الله تعالى عقب ذلك فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهل وافقوا على نزول المائدة بعد هذا التهديد أو لم يوافقوا؟ قولان لأهل التأويل. العيد في الإسلام دلت عليه كثير من نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى النسائي وابن حبان بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى، أي ويوم الأضحى. وروى البخاري بسنده عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، قد ضجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وروى البخاري بسند عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، أي ليستا بممتهنتين للغناء. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وزاد في رواية الزهري: تدففان، أي تضربان بالدف، وعند مسلم تغنيان بدف. ويوم بعاث ويوم حرب قامت بين الأوس والخزرج، وقتل فيه صناديد هاتين القبيلتين في الجاهلية. وبعاث اسم حصن للأوس. قال ابن حجر في الفتح وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلف: وموضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم، وكان موضع الموقعة في مزرعة لهم هناك، ولا منافاة بين القولين. وبعاث يجوز فيه الصرف وعدمه، والأشهر عدم صرفه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت. قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. وعند مسلم عن عائشة قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. يا بني أرفدة هو لقب للحبشة، وقيل أرفدة اسم جدهم الأكبر. دونكم يا بني أرفدة إغراء لهم بأن يزيدوا مما هم فيه، يزفنون أي يرقصون. والدرق جمع مفرده درقة، وهي ترس يصنع من جلود. وكان لاعب الأحباش هذا في المسجد في يوم عيد كما ثبت في الصحيح. قال ابن حجر في الفتح: وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. وجاء في رواية الزهري أن عائشة رضي الله عنها قال: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. عيد الفطر موسم فرحة عقب تأدية فريضة الصيام في شهر رمضان المبارك، وهو عيد الفرحة بأداء هذه العبادة، والظفر بجائزة الغفران إن شاء الله، واستحقاق الدخول إلى جنة الخلد من باب الريان، وهو الباب المخصص من أبواب الجنة الثمانية للصائمين. وعيد الأضحى موسم فرحة عقب تأدية جمهور عظيم من المسلمين أهم وأكبر مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة. وقد جاء في الصحيح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: الحج عرفة، أي هو أعظم أركان الحج. فالمسلمون في كل أقطار الأرض يشاركون في الفرح بهذا العيد لأنهم كالجسد الواحد. الأعياد الإسلامية مواسم فرح عام تكون عقب تأدية عبادة عظيمة لله جل وعلا. وعيد صلاة الجمعة تتويل لصلوات أسبوع كامل. إن ظاهرة الأعياد في الإسلام ظاهرة مثيرة للإعجاب، إنها تشعر بأن أعظم فرحة عند المسلمين إنما هي فرحتهم بانتصار إرادتهم الخيرة على أهوائهم وشهواتهم، وبخلاصهم من أسر وساوس الشيطان وسلطان تسويلاته، وبفرحتهم بطاعة ربهم والظفر بجوائز الغفران والعتق من النيران والوعد الكريم بالجنان. والعيد فاصل ضروري في حياة الإنسان بالترويح عن النفس وإطلاقها من روابط العمل المتتابع الجاد، ذلك لأن العمل المتواصل الجسدي يكثف في النفس شحنة من السأم والملل، فتأتي الأعياد في فواصل من الزمن فتؤدي وظيفة إطلاق شحنات السأم المزعجة للنفس فتروح عنها، وهذه الوظيفة لا يؤديها أيام العطل الطارئة التي تكون النفس فيها بحسب العادة مستعدة للعمل. بهذا نلاحظ أن الأعياد لدى كل أمة من الأمم تقوم بوظيفة إشباع حاجة نفسية لدى تلك الأمم، لذلك تشعر النفس في العيد بالانطلاق والحرية من قيود كثيرة مقيدة بقيود الشرع في النهاية، كما يكون في العيد تفريغ للفكر والنفس من مضايقات العمل المتواتر المتتابع على نسق متطابق ومتشابه. الأعياد الإسلامية في مستوى القمة، بل هي فوقها بالنسبة إلى سائر الأعياد التي يتخذها الناس، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن أيام الأعياد الإسلامية أيام يشترك في تحقيق مناسباتها العظيمة المسلمون عامة أو جمهور عظيم منهم وسائرهم معهم في مشاعرهم، لذلك تكون الفرحة فيها عامة. فالظفر بتحقيق الأمر بعبادة الصوم والانتصار فيها على الأهواء والشهوات ظفر يشارك فيه كل مسلم يجب عليه الصوم، ومن وجب عليه الصوم فلم يصم عاصيا لله عز وجل فلا عيد له، إنما هو يوم حزن وترح ليس بيوم عيد ولا فرح. والظفر بتحقيق الأمر بعبادة الحج ظفر يشارك فيه جمهور كبير من المسلمين يمثلون فيه سائرهم، فهذا مما يختص به عيد أهل الإسلام. وأيضا الأعياد الإسلامية لم تقم على أساس ذكرى تاريخية، وإنما قامت على أساس تحقيق تكليف متجدد متكرر في كل عام يساهم فيه كل مسلم مكلف أو جمهور منهم يكونون ممثلين لباقيهم فيه كل عام. فالحج قبل عيد الأضحى يساهم فيه كل مسلم مستطيع في العمر مرة واحدة على أقل تقدير، ومن حج منهم في أي عام يكون ممثلا لسائرهم في ذلك العام، فالكل مشاركون حقيقة أو تقديرا. أما الصلاة فهي عبادة يومية، لذلك كان عيد المسلمين المتوج لها أسبوعيا في كل يوم جمعة، إذ يجتمع المسلمون فرحين منشرح الصدور ساعة صلاة الجمعة إعلانا عن انتصارهم على أنفسهم بالتزام عبادة الصلاة اليومية وتحقيق هذا المجد الديني المتكرر ما حافظ المسلمون على صلاتهم. والأعياد الإسلامية توقيفية عن الشارع لا يصح التعديل فيها ولا الزيادة عليها، إذ الزيادة عليها من البدع المرفوضة، لذلك فهي واحدة عند جميع المسلمين في كل أقطارهم وبواديهم وقراهم وأمصارهم. ولتحقيق معنى العيد وفق الأسس الإسلامية ألغى الرسول صلى الله عليه وسلم أعياد الجاهلية وأعلن الأعياد الإسلامية عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. إن أيام الأعياد في الإسلام لا صوم فيها، هي أيام ضيافة الرحمن، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام فسحة لشيء من الراحة واللهو مما أذن به الشرع، وهذه لا يتلاءم الصيام معه. لذلك أحرم صيام يوم الفطر وصيام يوم النحر وصيام أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، ويكره إفراد يوم الجمعة بصيام تطوع. والأعياد الإسلامية تتوج باجتماع حافل في صلاة جامعة وخطبة موعظة شاملة، وفي هذا الاجتماع الحافل يعبر المسلمون عن مبلغ شكرهم لله عز وجل، إذ أكرمهم بالتوفيق وبجوائز المغفرة والعفو والرضوان، وأمدهم بعونه حتى انتصروا على أهوائهم وشهواتهم ووساوس شياطين الإنس والجن في العبادة العظيمة التي أدوها طاعة له وامتثالا لأمره وطلبا لثوابه ورضوانه، وهم يحتسبون أجرهم عنده. وفي هذا الاجتماع الحافل يقوم إمامهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وفي هذا الاجتماع الحافل المشتمل على الصلاة والخطبة عامة يعبر المسلمون عن فرحتهم الكبرى بما حققوه من طاعة لله عز وجل، وهو مناسبة كريمة لالتقاء المسلمين واجتماعهم وتفقد بعضهم لبعض. وهذا من الغايات الاجتماعية التي تحققها الأعياد في الإسلام: اشتمال عيد الفطر على زكاة الفطر التي تؤدى قبل صلاة العيد توسعة على ذوي الحاجات الذين ينبغي أن يكونوا مكفولين كفالة تامة يوم العيد من قبل المجتمع الإسلامي مع يفائهم من العمل لكسب نفقتهم ونفقة أسرهم يوم العيد، وبذلك يشاركون في الإجازة دون حرج. اشتمال عيد الفطر على زكاة الفطر على هذا النحو مما يتفرد به العيد في دين الإسلام العظيم، واشتمال عيد الأضحى على ظاهرة الأضاحية في الإسلام التي يكون بها توسعة عامة على المسلمين أغنيائهم وفقرائهم باللحم سيد الطعام الذي تصاب النفوس نحوه بالقرم عند الحرمان منه مدة من الزمان، فيصير مبذولا للفقراء الذين لا يجدونه لا في كل حين ولا في كل آن. إن العيد فاصل زمني يلتفت فيه المسلم إلى أداء واجبات اجتماعية تتعمق بها معاني الوحدة الإسلامية ومعاني الجسدية الواحدة بين المسلمين. فالحياة الاجتماعية إذا سارت على سلسلة متواصلة لا مقاطع لها لم يكن لروح الجماعة في الأمة فرص تلاق على مودة وإخاء، ولو كان الأمر كذلك لتولد في أفراد المجتمع شعور بالانعزالية، فكان كل فرد يحس في ذات نفسه بمشاعر العزلة المطلقة، ولو كان في خضم أمة كبرى وهو عضو من أعضائه. من أجل ذلك كانت الضرورة الاجتماعية قاضية بلزوم قتل الزمن المتسلسل إلى مقاطع يقف الفرد وتقف الجماعة والأمة عندها قليلة، بغية الاتجاه نحو الأهل والأرحام والإخوان والأصحاب والعشيرة، وليحاسب الناس بعضهم بعضا عند هذه المقاطع الزمنية على واجباتهم نحو إخوانهم. بهذه المعاني تبدو الأعياد الإسلامية مناسبات طيبات للتواصل والتزاور وإنهاء التقاطع والتهاجر وإشاعة ما توجبه الأخوة والمودة والمحبة، وفي ضمن ذلك يتفقد ذوي الغنى واليسار ذوي الحاجات والضيق. والإذن في الأعياد الإسلامية بشيء من اللهو المباح واللعب والضرب بالدف ونحو ذلك، كما ثبت في صحاح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإذن في الأعياد الإسلامية بشيء من ذلك والترغيب فيها بلبس أحسن ما يجد المسلم وبالتطيب بأحسن ما يجد والتوسعة على الأهل في المعايش مما لا يخفى وجه حكمته على بصير متأمل. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. لقد شرع الله تعالى لعباده في ختام شهر رمضان عبادات تزيدهم قربا إليه تعالى، وتزيد في إيمانهم قوة، وفي موازين أعمالهم حسنات، منها زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى إلى الفقراء والمساكين قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فتدفع إلى أهلها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أي أنواع الطعام الذي يأكله أهل البلد. ومن أداها قبل صلاة العيد فهي صلاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فقد مر الكلام عن مباحث زكاة الفطر في موضعه، ولله الحمد والمنه. ومما شرع الله للمسلمين في ختام شهر رمضان من العبادات التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من رمضان ليلة عيد الفطر إلى صلاة العيد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يكبر بهذا النوع من التكبير. قال الألباني رحمه الله في الإرواء وإسناده صحيح، قال: ولكن ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير، فهو بتثليث التكبير في مصنف ابن أبي شيبة. وقال عنه الألباني في الإرواء وإسناده صحيح، وإن قال بالأنواع الأخرى الثابتة من أنواع التكبير كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فلا بأس. فاستمروا في التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة. وشرع لنا صلاة عيد الفطر، شرعها الله تعالى لعباده، وهي من تمام ذكر الله تعالى، وقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. وهذه العبادة ينبغي أن يعلم المسلم فيها أمورا على هذا النحو: الأصل في صلاة العيدين الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى: فصل لربك وانحر، والمشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد. وأما السنة فثبت بالتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على صلاة العيدين، الأمر الثاني حكم صلاة العيدين. قيل صلاة العيدين فرض كفاية، والصواب أن صلاة العيد فرض عين. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال. القول الأول ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. القول الثاني مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن صلاة العيد فرض عين. القول الثالث قال ابن أبي موسى قيل إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال الإمام مالك وأكثر أصحاب الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. متفق عليه. الظاهر والصواب والذي عليه مذهب أبي حنيفة وهي رواية عن أحمد وبه قال شيخ الإسلام وقال إن الأحناف قد أصابوا في ذلك أن صلاة العيد فرض عين لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولحديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. العواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة، قيل التي قاربت البلوغ، وقيل ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. وقالوا سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور، وهن الأبكار، والقدور البيوت، وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. متفق عليه. مما يؤكد فرضية صلاة العيد وأنها واجبة على الأعيان أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، وقد اشتهر في السير أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد الفطر في السنة الثانية للهجرة، ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. واظب عليها الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعلام الدين وشعائره الظاهرة، وهذا كله يؤيد الوجوب. قال العلامة السعدي رحمه الله والصحيح أن صلاة العيد فرض عين، والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات القدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحض عليها، فدل على أنها من آكد فروض الأعيان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنه، لكن حضوره له ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من ذلال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها. وهذا القول أظهر في الأدلة يقول وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والستر وعدم التطيب. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول بأن صلاة العيد فرض عين، وهذا عندي أقرب الأقوال. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول بأن صلاة العيد فرض عين، وقال ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره. هو أحد الأقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والظاهر والصواب أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، لا يجوز التأخر عنه. وأما آداب صلاة العيد فهي كثيرة دلت عليها النصوص، منها الغسل يوم العيد، ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال: سأل رجل عليا عن الغسل قال: اغتسل كل يوم إن شئت. أي قال له علي: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. في الإروائي قال الألباني: سنده صحيح، أي أنه صحيح موقوف على علي رضي الله عنه. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. قال الألباني في الإرواء: رواه الفريابي وإسناده صحيح. قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنقعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر. وقال ابن قدامة أيضا: وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. فلعل هذه الأشياء بكون الجمعة عيدا، ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة، وإن اقتصر على الوضوء أجزاء، أنه إذا لم يجد الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيره أول. فلا شك أن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما هو معلوم. فمن آداب العيد الغسل يومه، ويستحب أن يتنظف ويتطيب ويتسوك كما ذكر في الجمعة، لحديث ابن عباس المذكور آنفا وفيه: وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك، ويلبس أحسن ما يجد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة، والجبة ثوب جمعه جبب وجباب، من استبرق هو ما غلظ من الديباج، والديباج الثياب المتخذة من إبريثم. أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. الخلاق النصيب، يعني ليس له نصيب في الآخرة، أو ليس له نصيب من الإيمان. الحديث متفق عليه. قال ابن قدامة: وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يراجع عمر في أصل المسألة، وإنما راجعه فيما دل عليه من الثياب، وأنه لا يلبس مثل هذا، إنما هذه لباس من لا خلاق له. فالمراجعة في هذا، وأما ما ذهب إليه عمر من التجمل في يوم العيد فهذا لم يراجعه الرسول فيه، وهذا مستقر. قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يلبس للخروج إلى العيدين أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمتا، أي لا يخالط لونه لون سوى اللون الأحمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. ويستحب أن يأخذ قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات، والأفضل أن تكون وترا. وأما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أخرجه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وقد قيل: الحكمة في الأكل قبل صلاة الفطر ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع. وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر بدارا إلى السلامة من وسوسته. وقيل: وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله أن الحكمة من الإفطار يوم الفطر لأن يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب وجوبه، فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة، والأضحى بخلافه. ولأن في الأضحى شرع الأضحية والأكل منها، فاستحب أن يكون فطره على شيء منها. ويخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار. قال ابن قدامة رحمه الله: وممن استحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم، وقد جاء في ذلك أخبار. فعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي والألباني. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر، ويستحب أن لا يركب إلا من عذر. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأديات العيد ماشيا، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. قول سعيد بن المسيب: سنة الفطر ثلاث، المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. ذكره الألباني في الإرواء وعزاه إلى الفريابي وقال وإسناده صحيح. وذكر أيضا في الإرواء عن الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر. ثم قال الألباني رحمه الله: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، ولكنه مرسل. وهذا مما لا شك إنما يكون عند القدرة عليه، أما عند الضعف أو عند المرض أو عند بعد المصلى عن موطن المصلي فلا شك أنه لا يقال له إن السنة أن تأتي المصلى ماشية. وربما أتى إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر المسافة التي كانت بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي بين بيته صلى الله عليه وسلم وبين المصلى، مصلى الجنائز وكذا كان يقال له، فيأتي ربما إن شاء الله تعالى ذكر المسافة بين الموضعين. وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يطيع الله تبارك وتعالى وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. ونية المسلم خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. الإنسان ربما نوى الخير بنية صادقة، لو أنه قام به لقصر في أدائه، فأرزقه الله ثوابا بنيته قد يفوق ما لو أتى به عملا ظاهرا. فمدار الأمر على سلامة القلب وصحة الضمير والإحسان إلى الخلق والصفح والتجاوز والرحمة وامتثال أوامر الشرع. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. لابد من تحقيق المعاني التي تدل عليها الألفاظ والنصوص، لأن يتوقف عند حدود تلك الألفاظ والنصوص مع الدوران بعيدا عن تحقيق معانيها، فإن ذلك لا يحقق الخيرية المطلوبة من الأمة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا واقع معاش يحياه الناس وينظرونه ويجنون ثماره ويغترفون من مجانيه. وأما أن تظل المسألة نظرية بحتة يدور فيها المرء مصبحا وممسيا معتقا للعبادة على النفس، لماذا تدخل العبادة على النفس مع أن المرء إنما يؤدي فيها ما يحبه الله؟ ولو كان على يقين من ذلك وكان محبا لربه لأحب العباد، لأن الذين يكرهون ما أنزل الله وما حكم الله به هؤلاء مرتدون. فلا بد وهو من الواجب على العبد نحو ما أمر الله به أن يحب ما أمر الله به. هذا أمر قد لا يلتفت إليه كثير من المسلمين الطيبين، أنه ينبغي عليك أن تحب ما أمر الله به، أن كثيرا من الناس ربما أتى ما أمر الله به مع البغض له والاستثقال للتكليف به والنفور من أدائه والترقب للخروج من رفقته إلى غير ذلك مما هو معلوم معهود. فواجب على العبد إذا ما أمر به الرب أن يحب ما أمر الله تبارك وتعالى به، أن يحبه حبا حبا، أن يحب ما أنزل الله وأن يحب ما أمر به الله وأن يحب ما كلف الله به عبده. فهذا واجب على العبد إذا ما أوجبه الله عليه، وهو معنى دقيق ودلت عليه النصوص، وهي رسالة للإمام المجدد في بيان الواجب نحو ما أوجب الله تبارك وتعالى عن العمل. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن ينزلنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى سبل الخير والرشاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.